وكذلك تجد من المظاهر الدعوة إلى إسقاط مكانتهم مما سماه بعضهم بسلب القداسة. فمن الناس من يسعى لإسقاط مكانة هذه الهيئة، لأن إسقاط العلماء إسقاط لما بعدهم، فإنه إذا سقطت القيمة المعنوية للعلماء في الأمة سهل بعد ذلك إسقاط كثير من الحقائق الدينية، فهم جدار منيع وحصن محكم أمام أشياء كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.